فقالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها فأنزل الله وما كان نبيا أن يغل أن يخول. وعن ابن عباس طيب حديث ثاني طيب حديث آخر أو نفسه هو رواية خصيف يعني رواية خصيف ها رواية خصيف ونحن كنا خصيف اضطرب وفي ضعف في الإسناد وبعضهم يعني طيب وجاء مرسلا وجاء متصلا ولكن خصيف اضطرب ومرة قال حدثنا مقسم ومرة قال حدثنا عكرمة ومرة قال حدثنا سعيد بن جبير ها وقلنا بعضهم ضعف الحديث لأجل الاضطراب. وكان في رواية عن ابن عباس اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد فأنزل الله وما كان نبيا أن يغل رواية ابن مردوية ها؟ هذه ما هو مذكور فيها أن يوم بدر. فإذا أردنا أن يعني نقول إن السبب النازل مقترنين يعني إنه ارتباط مباشر فممكن نقول والله هذا الرواية ممكن على شيء صار يوم أحد مثلا إن اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد فأنزل الله ما كان نبيا أن يغل. طيب فسيأتي علينا اعتراض يعني افرض نحن مثلا الآن جلسنا نفكر الآن نقول هذه الروايات في بدر طيب والنازل هذه في غزوة أحد الآيات في سورة آل عمران مع آيات غزوة أحد فكيف يتأخر النازل سنة واستبعدنا وقلنا هذه روايات خصيف وخصيف مضطرب ويمكن خصيف بالخطأ ذكر بدر ما هي بدر مثلا وجينا رجحنا رواية ابن مردويه مثلا قلنا ان هذه الرواية ما فيها ذكر بدر ولكن اتهم المنافقون رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقد فأنزل الله وما كان نبيا ان يغل. طيب فقلنا هذه الرواية ما فيها ذكر بدر فلعلها في أحد بقرينة ان الآية المذكورة في هذه الرواية من آيات آل عمران من آيات غزوة أحد. ممكن يجينا اعتراض فيقول وهل غزوة أحد أصلا كان فيها غنائم ما كانت هزيمة للمسلمين وما كانت وما كانت طيب فكيف يكون في غنائم وفي فقدت يعني إحدى الغنائم فقد شيء من الغنائم فاتهم المنافقون النبي عليه الصلاة والسلام فأنزل الله الآية تبرئة لهم فيجي معي نفكر في جواب هل يا ترى يعني كون حصل هزيمة ما يعني إنه ما في غنائم ما يمكن المسلمون مثلا استولوا على شيء من الكفار ولو بسيط مو الكفار في أول معركة تركوا كل شيء وهربوا والرماة نزلوا يجمعوا الغنائم طيب يعني ثم رجع خالد وليد وحصل الكر والفر وحصل يعني الفرار والهزيمة طيب ممكن يكون بقي في أيدي المسلمين شيء ها بقي في أيدي المسلمين شيء من مما أخذ من المشركين في أحد فلما جمعوه فقدوا مثلا شغل فأنزل الله يعني ممكن يعني مسألة قابلة للبحث الآن صارت مسألة يعني هي استنباطية بس في لها أصول يعني لها في روايات الموضوع يعني ما هي يعني احنا ما نخترع كذا سبب نزول سبب ما في ما له أساس لا في روايات انه فقد شيء من الغنائم فاتهم المنافقون النبي عليه الصلاة والسلام انه اخذه فنزلت آية تبرئة له فقال الله ما كان النبي ان يغل هذا اللي جاب البحث اصلا. طيب في اضافة على هذا الكلام سبب النزول نرجع للرواية إذا كان عندك شيء يعني المزمل اللي قلت في أول كلام؟ لا، المزمل بمثل ما قالت عائشة رضي الله عنها: فأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء، اللي هي آخر إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه. طيب، هذه الآية تأخر نزولها عن بقية السورة، يعني نزل صدر السورة كاملا: يا أيها المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم، نزلت في آخر، نزلت بعد سنة. بس ما هو يعني كون السورة تنزل أجزاء أو على مراحل، يعني شيء. وبحثنا هو تأخر النازل عن السبب، وليس تأخر النازل عن بعضه. يعني تأخر النازل عن بعضه، فمثلا تنزل أول السورة بعدين تنزل مثل اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي، يعني نزل صدر السورة أولا، ما نزلت كل السورة كاملة. لأنه في بعدها: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت. هذا وين أبو جهل؟ لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو نادية، سندعو الزبانية. هذه وين أبو يعني أول؟ هذه في فرق زمني بين اقرأ اللي نزلت في الغار في أول الأمر، وبين التعليق على ابن أبو جهل. طيب، تأخر النازل عن بعضه أو تأخر آخر السورة عن أولها. وحتى ممكن يعني في سورة ممكن تنزل، ممكن تأخذ وقت، يعني والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ضعوا آية كذا بعد آية كذا وآية كذا قبل كذا. طيب، فسورة البقرة مثلا، طيب مش سورة البقرة من أول ما نزل بالمدينة، بس فيها آية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آية 281، هذه من سورة البقرة عن ابن عباس، إنه هذه آخر آية نزلت في القرآن. فإيش يعني؟ يعني ممكن سورة البقرة نزلت على مراحل، على أجزاء. فليس بحثنا، إن السورة تنزل على مراحل، أو أن النازل يتأخر بعضه عن بعض. بحثنا هو تأخر النازل عن السبب يكون إلى كم؟ ممكن يكون سنة؟ يصلح كذا؟ يعني يصلح أن نعتمد رواية خصيف ونبني عليها أنه هذه الآية لسورة آل عمران اللي غزوة أحد نزلت بعد سنة من الحدث؟ فاللي استبعد قال: وإيش الحكمة؟ إيش اتهموه؟ كان برأ نبيه مباشرة مثلا بعدها بمدة. طبعا ممكن يجي واحد ينازع يقول: والحكمة أن يضل من يضل ويزيغ من يزيغ ويفتن من يفتن ويختبر من يختبر ويبتلى من يبتلى ويتكلم من يتكلم، بعد تيجي الآية بعد يعني. ممكن يعني باب النقاش يعني. طبعا سورة تبت ونزلت تعلق على حياة واحد، على مسيرة حياة، على مسيرة شخص في الكفر هو وزوجته، يعني تعليق على يمكن سنوات من العداوة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. كم سنة ممكن يكون أبو لهب وامرأته بقيا يكيدان للدعوة؟ سنوات. طيب، فهذه الآية السورة إيش؟ هل هي إخبار عما حصل، يعني تعليق على أشياء صار؟ هل هي سبب نزول؟ هل هي داخلة في علم أسباب النزول؟ فلذلك لازم ضبط يعني كلمة أسباب النزول، أن يكون في حدث ونازل بسبب الحدث. فيجي واحد يقول والله أبو لهب، طيب أبو لهب عداوة أبي لهب طيب موت أبي لهب، هذه الآية نزلت بسبب إيش؟ موت أبي لهب إيش؟ ولا عداوة أبي لهب هو نزلت في حياة أبي لهب ولا بعد موت أبي لهب؟ ثم يبحث في موضوع، يعني نزلت آيات كثيرة تعليقا على أشياء حصلت، بس في آيات تعلق على شيء حصل من زمان، شيء على شيء على حصل يعني قبل مدة كذا بعدين، أو آية شيء حصل الآن للتو طازج يعني كذا يعني، فنزلت الآية بسببه. فيبدو أن كلمة أسباب النزول هو يعني فترة زمنية متقاربة قريبة بين الحدث وبين النازل حتى نسميه أسباب نزول. طيب ما في آيات فيها تعليق أو كلام أو بيان أو شيء على خلق الله للسماوات والأرض؟ طيب ما خلق السماوات والأرض قبل نزول القرآن يعني آلاف السنين؟ يعني ففي فرق بين آيات نزلت مثلا تبين شيئا حصل وتذكر به وتذكر يعني ما يتعلق بأشياء شيء تخبر عما مضى قبل آلاف السنين، هذا إخبار يعني، ولا يقال هذه أسباب النزول. أسباب النزول من طبيعتها قرب السبب من النازل والنازل من السبب، من طبيعة كلمة أسباب النزول قرب النازل من السبب. قد يجي كذا هو يعني يحدث الآن يحدث السبب والآية تنزل يعني مباشرة. طيب أكمل. طيب الآن قلنا حديث ابن مردوية إن الحجر يرمى في جهنم فيهوي 70 خريفا ما يبلغ قعرها ويؤتى بالغلول فيقذف معه ثم يقال لمن غل أيتي به فذلك قوله ومن يغل يأتي مغل يوم القيامة. قلنا في إسناد أحمد بن أبان، وفي طبعات عندك محمد بن أبان؟ في طريق آخر في البيهقي من محمد بن أبان. أخرجه الطبراني وابن أبي حاتم والبيهقي، يقول حدثني محمد بن أبان والبزار محمد بن أبان. قال البزار لا نعلم رواه إلا محمد بن أبان ولا عنه إلا محمد بن حسن، ومحمد بن أبان ضعيف وبه أعله الهيثمي وابن حجر كما في زوائد البزار. طيب وعندنا هنا في الطبعة هذه لابن كثير أحمد بن أبان، فالآن السؤال هو محمد ولا أحمد؟ محمد. إيش قال؟ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 10 على 389 رواه البزار والطبراني وفيه محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف. إيه هذا كلام الهيثمي في محمد بن أبان، أنه فيه محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف، لكن ترجمة شخص اسمه محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ها؟ في السند هذا، هذا في خلاف الرجل هذا، لكن يعني كأنه يقول وثقه صالح جزرة، وقال ابن عدي لم أرى له حديثا منكرا، وهو على ما وصف لي عبدان لا بأس به. وأما عبد الله بن أحمد فقال كذاب، وقال ابن خراش كان يضع الحديث، وقال الدارقطني يقال أنه أخذ كتاب، أنه أخذ يعني كأنه سرق، وقال الرقاني لا أو البرقان الماضي هنا فيه خطأ، لم أزل أسمعهم يذكرون أنه مقدوح فيه. فإذا في حتى الراوي الآخر هذا في كلام في زيادة. طيب إذا السند هذا أو هذا الحديث ضعيف. طيب إيش قال؟ عندي صحيح تفسير من كثير وقال حديث ضعيف، هو حديثه من كثير. أيوة. طيب أكمل حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا سماك الحنفي أبو زمي حدثنا عبد الله بن عباس حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى أتوا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. قال فخرجت فناديت أن ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكذا رواه مسلم والترمذي من حديث عكرمة بن عمار به، وقال الترمذي حسن صحيح. طيب هذا مسلم يبين بأن الظاهر يختلف عن الباطن. هذا رجل الصحابة قالوا عنه شهيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباها. يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. طيب حديث آخر. قال ابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن وين هذا؟ ما هو حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن حارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن حباب الأنصاري حدثه. شو سيأتي بعدين ولا ما بس سقط عندك؟ أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر الخطاب رضي الله عنه يوما الصدقة فقال ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة ومن غل من غل منها بعيرا أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة؟ قال عبد الله بن أنيس بلى. سيأتي بعد إيش؟ بعد هذه مباشرة ولا بعد؟ لا بعد حديثين كذا. عندكم نفس الشيء طبعت الثاني ولا هذا مكانه؟ عندك طبعتك؟ إذا في بعض الطبعات فيها تقديم وتأخير، ها؟ هذه رواية ابن جرير. طيب ماشي أكمل. عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا فقال لحظة أين هذه الرواية في هذه الطبعة؟ أين هذه الرواية في هذه الطبعة؟ أعد أقول مرة ثانية. قل مرة أخرى. أيوه. سند ولا الحديث؟ نفس هذه أنت قرأتها. قال ابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. قال ابن جرير. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي. حدثنا أبي. حدثنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سعد بن عبادة مصدقا. بعث سعد بن عبادة مصدقا يعني يجمع الصدقات. يعني الصاد ساكن هنا عليها فتحة. والصاد هنا عليها فتحة. إيوه مصفى بس مشددة يعني. بعث سعد بن عبادة مصدقا. فقال إياك يا سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رواء. قال لا أخذه ولا أجيء به فأعفاه. ثم رواه من طريق عبيد الله عن نافع به نحوه. هذا مو موجود عندك ها؟ من ظل بعيرا أو شاة فإن يحدث يوم القيامة فإن هذا منه يوم القيامة بعد من بشرة. أيوه. حدثنا سعيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي. طيب إيش قالوا عنه؟ قال البزار لا نعلم رواه هكذا إلا يحيى الأموي وهو صدوق له غرائب. قال الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وذكره الهيثم في المجمع وقال رواه البزار ورجال الرجال الصحيح. أيوة. إذا الحديث رجال الرجال الصحيح المجمع للهيثمي 3/89 وصححه الشيخ مقبل الوالدين. تفضل. اي نفس هذا النص يا سعد اياك ان تجيء ها يوم القيامه بعيد تحمله له رواء. تمام. السلسله الصحيحه رقم 6 مجلد 6 صفحة 95. طيب. حديث آخر. قال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد حدثنا صالح بن محمد بن زائدة. إيه؟ قال الشيخ الصبري أحمد بن المغيرة الخمسي أبو حميد قال فاضل أحمد شاكر إنه غير معروف له. وفيه أيضا سعيد بن عياش وقد رواه على بيض الله العمري وهو مدني مدني ورواياته عن غير أهل بلده فيها بعض. بس مو عندنا يعني مو الآن هو ذكر صحته وقال ثم رواه من طريق فما يضرنا. لا هو يعني ذكر الحديث الشيخ صححه ثم قال ثم رواه من طريق عبيد الله. طيب ما يضر إذا السند الثاني فيه ضعف عندنا الأول صحيح. بل أنت لو قلت نصحح هذا السند بالسند الذي قبله ماشي. وهذا الذي يكون الشيخ أيضا في الحديث بعيد عن السند وحتى قدم لك أنه السند الأول صحيح فما يضرنا. نعم. حدثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم. سالم بن عبد الله بن عمر ابن عبد الله بن عمر كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم. طبعا مسلمة هو القائد صح وراح المسلمون في فتوحات. فمسلمة قائد فتوحات معه ولد ابن عمر سالم. سالم من أحب أولاد ابن عمر لأبيه. سالم بن عبد الله بن عمر يعني هذا من أفضل و وأعلم وأروى يعني من الرواية أولاد عبد الله بن عمر والتابعين عموما. هذا حفيد عمر الخطاب سالم نعم. فولد في متاع رجل غلول. قال فسأل سالم بن عبد الله فقال حدثني أبي عبد الله عن عمر. الظاهر فوجد المفهوم الواضح فوجد بفتح الجيم. ليش؟ طبعا ممكن الثنتين ما في إشكال حتى لو قلت فوجد تمشي يعني. لكن إنه مسلم القائد ها وجد في متاع رجل غلول فسأل سالم وفي هذا رجوع القادة إلى العلماء. الحين مسلم بن عبد الملك هذا قائد حربي عسكري صاحب خبرة وصاحب يعني هذا إنسان من أبطال الوغى والمعارك والفتوحات. بس لما صارت قضية فقهية الآن اكتشفوا في متاع أحد الجنود المسلمين اكتشفوا خيانة أن الرجال أخذ من المغانم ودسه في متاعه فهم فقدوا شيء من المغانم دوروا عليه بحثوا عنه وجدوا في متاع هذا الإنسان. فالمسلم القائد الآن المسؤول عن الجيش يريد أن يعرف إيش الحكم. هيروح خلص يعني هو الأمير يعني هو يسوي على كيفه؟ لا، رجع إلى من؟ إلى العلماء. من معه في الجيش؟ سالم بن عبد الله. سالم عالم. فمسلم يسأل سالم إيش نسوي في هالرجل هذا؟ نعم. قال فسأل سالم بن عبد الله فقال حدثني أبي عبد الله. شوف كيف العالم يفتي. العالم يفتي بالحديث بالدليل، يعني ما يقول يجوز ما يجوز افعل سوي كذا، لا، ايش يعني يستفتيه ماذا تقول يا شيخ في كذا. قال حدثني أبي عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إيش من عناوينهم؟ باب الفتية بالآية والحديث. وهذه من أعظم الفتية ترى، إن واحد يسألك إيش كفارة يا شيخ أنا حلفت وخالفت الحلف اللي حلفت عليه إيش علي؟ تجيب أنت الآية. فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. يعني هذه ترى تربط المستفتين بالله ورسوله. يعني أنت لما تفتيه بالآية والحديث أولا ربطته بالله ورسوله، هذا يزيد الإيمان. 2 أوقع في نفسه لما تجيب له الدليل على طول. 3 تعزز فتواك بالدليل وتربط المستفتي بالآية والقرآن والسنة، تعزز الفتوى بالدليل. وإيش أبعد عن الخطأ، لأن أنت لو عبرت من عندك لقل هو أن فيها ما كان على طول. هات الدليل، هات الآية أو الحديث. فبمجرد ما سئل عبد الله بن عمر ها وجد في متاع رجل غلول، فسأل مسلم القائد سأل سالم كذا كذا كذا، فإيش جاوب سالم؟ حدثني عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه. كذا. إذا عامي وكان الدليل واضحا يعني ما في لبس و والكلام يعني مفهوم بالنسبة للعامي تكتفي بإرادة الحديث. وإذا كان يعني الآية والحديث فيها شيء غامض طيب فيها شيء غامض بالنسبة للعامي طبعا ولا هو كله بين القرآن والسنة بس بين لمن؟ للعلماء. ولا في يعني أحاديث لو قلتها للعامة ما بعض ما هي مفهومة عنده لأنه مستواه في اللغة ومستواه في العلم منخفض. فأنت ممكن تجيب له الآية والحديث وتبين له الألفاظ الصعبة عليه. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه. قال: وأحسبه؟ قال: واضربوه. قال: فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفا فسأل. طيب الآن طلعت لنا مسألة ثانية، شوف كيف المسائل تطلع وراء بعض. يلا، هذا وجد في متاعه غلول مسروقات، وجدنا في عفشه ومتاعه مسروقات من المغانم. أيوة، إيش الحكم؟ شهروا فيه اضربوه واحرقوا متاعه. يلا طلعوه للسوق أمام الناس مكان اجتماع الناس وقولوا: هذا اللي خان الأمانة وسرق من المغانم قبل قسمتها وخان المسلمين خان الجيش وخان بيت المال، يلا هاتوا عفشه هاتوا متاعه ضعوه في السوق أمام الناس واحرقوه. جابوا المتاع وفتحوا المتاع الآن حتى يفتش حتى هذا، فوجدوا مصحفا يعني هو صح سارق بس ثاني في عنده يعني مو كل حرامي ما خلاص يعني ما له علاقة بالقرآن، لا يعني له حسنات وسيئات. طيب حصلوا معه مصحف، ايش يسوي الآن؟ يحرقوا المصحف؟ هذه قضية شوي هذه يعني معقدة أكثر كذا يبغالها. يحرق المصحف، جينا نحرق عفش هذا الغال ومتاع الغال وجدنا فيه مصحفا، نحرق المصحف ولا إيش نسوي؟ ولا نرجع له المصحف؟ إذا رجعنا له يا معناها أنه في جزء من متاعه خالفنا الحديث. طيب والمصحف له قيمة، طيب كيف ما نرجع له يا وما نحرقه؟ ايش نسوي؟ ما نرجع له يا وما نحرقه ناخذه، مين اللي ياخذه؟ مشكلة، القائد المعركة ياخذه؟ لا طبعا، شلون يعني نسوي قرعة؟ ايش نسوي؟ فشوف كيف يحلوها اهل العلم. فقال فسأل سالما، رجعوا لسالم مرة ثانية، يا شيخ سالم نحن الآن جينا نحرق متاع رجل حصلنا مصحف، ايش نسوي؟ فقال بعه وتصدق بثمنه. ما دام له قيمة مصحف ما يحرق ليش نحرقه؟ ينتفع به. طب كيف نبغى نحرم؟ بيعه وتصدق بثمنه، يعني حل هذا ثمن. نعم. فسأل سالم بيعه وتصدق بثمنه. وهكذا رواه علي بن المديني وأبو داود والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الداروردي. أحسن الله. الدراوردي زاد أبو داود وأبو إسحاق الفزاري كلاهما عن أبي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد ابن زائدة به. طيب كمل. وقد قال أحسن الله. وقد قال علي بن المديني رحمه الله والبخاري وغيرهما هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا. وقال الدرقطني الصحيح أنه من فتوى سالم فقط. الصحيح أنه من فتوى سالم فقط. طب من هو أبو واقد؟ يقول رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي وأبي إسحاق الفزاري كلاهما عن أبي واقد الليث الصغير صالح بن محمد بن زائدة به. وعندنا إيش؟ حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله، والآن جابوا له طريق ثاني غير طريق الإمام أحمد. حدثنا أبو سعيد، حدثنا عبد العزيز، صالح، سالم، عندنا عبد العزيز محمد الدراوردي عن أبي واقد الليثي صالح بن محمد بن زائدة. وصلنا نفس السند، وصلنا للسند من طريق أبي داود الترمذي 400. طيب الآن إذن رواه في المسند، وسعيد بن منصور والدارمي والأبي داود والترمذي باب ما جاء في الغال ما يسمع به. الترمذي قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق. قال وسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال إنما روي من حديث صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو واقد الليثي، وهو منكر الحديث. قال محمد وقد روي في غير الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه. واستنكر ابن عدي في الكامل هذا الحديث لصالح محمد بن أبي محمد لصالح محمد بن أبي واقد الليثي هذا، وكذا ضعفه الدارقطني فقال بالعلل في العلل وأبو واقد هذا ضعيف. والمحفوظ أن سان لمن أمر بهذا ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا ذكره عن أبيه ولا عن عمر. ومع هذا فقد صحح هذا المرفوع الحاكم ووافقه الذهبي، وقد صحح هذا الموقوف أيضا أبو داود، فقال عقب المرفوع طيب عن صالح غزونا مع الوليد بن هشام ومعنا سالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز، فغل رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به. طيف به يعني للتشهير، للتشهير عقوبة، عقوبة ردع يعني تعزيرا له، ولم يعطيه سهمه، حرموه من ايش؟ من سهمه اللي في الغنيمه. قال ابو داود وهذا اصح الحديثين، رواه غير واحد ان الوليد بن هشام حرق رحل زياد بن سعد وكان قد غل وضربه. اذا ايش؟ يحرق متاعه ويضرب ويطاف به، مش يعني يشهر به ويمنع نصيبه من الغنائم حتى يبقى نظيفه بعد الى ما تقدم من عقوبات تبع الغال. إذا في من ضعف الحديث وقال إنه هذا يصح من سالم بن عبد الله فتوى، بس ما يصح إسناد، يعني ما يصح حديث، لا يصح حديثا. فأعطونا ماذا قال العلماء. طيب كمل. هو قال الدارقطني، قال علي بن المديني، سنشوف تعليق العلماء عليه. أيوه. قد قال علي بن المديني رحمه الله والبخاري وغيرهما هذا حديث منكر من رواية أبي واقد هذا حديث منكر. خلاص علي بن المديني والبخاري. وقال الدارقطني الصحيح أنه من فتوى سالم فقط، يعني فتوى من سالم وليس ولا يصح مرفوعا. وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ومن تابعه من أصحابه، وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور. أيوة. إذن الجمهور خالفوا في حرف متاع الغال، خالفوا. الإمام أحمد أخذ بمقتضى الحديث، لكن عند الآن الحديث في مشكلة، الحديث يعني ضعيف. طبعا الإمام أحمد رحمه الله كان يقدم ما في بعض الأحاديث الضعيفة على الرأي، لكن قد يقال ما يقصد بالضعيف اللي واهي بمرة خلاص ساقط، لا، مثلا حديث ضعيف وافقوا فتوى صحابة، وافقوا فتوى تابعين، يعني ها يتعزز. ها يعني لو ما عندك حديث ضعيف وافقوا فتوى صحابة أو تابعين، وعندك اجتهاد رأي يعني ما في يعني رأيك، يعني ايش تقدم؟ يعني كواحد نتكلم عن العلماء، يعني في عندك مثلا بعض أصحاب المذاهب الأربعة قالوا شيء، وعندك حديث ضعيف وافقته أو وافقه فتوى تابعين، ايش تسوي كطالب علم؟ ماذا تفعل؟ أي نعم. فالإمام أحمد يقول أخذ بمقتضى الحديث على فتوى سالم، طيب، والحديث ضعيف ضعف المديني والبخاري كذا. الجمهور ما وافقوا على حرق متاع الغال، يعني كان يقول إتلاف المال. ليش إتلاف المال؟ ها؟ ليش إتلاف المال؟ نتلفه كذا نحرقه. كمل. والجمهور فقالوا لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله. وقال البخاري وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه. أيوة. والله أعلم. شوف البخاري قال إنه النبي عليه الصلاة والسلام اكتشف غلول في بعض من معه، فهل حرق متاعهم ولا لا؟ البخاري ينفي قضية حرق المتاع، لكن يؤدب، إيه يمتنع من الصلاة على عليه إذا مات تعزيرا لأمثاله، ردعا لأمثاله. نعم. طريق آخر عن عمر، قال ابن جرير حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن موسى بن جبير حدثه أن عبد الله بن عبد الرحمن بن حباب الأنصاري حدثه أن عبد الله بن أنيس حدثه أنه تذاكر هو وعمر بن الخطاب يوما الصدقة فقال ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر غلول الصدقة من غل منها بعيرا أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة؟ قال عبد الله بن أنيس بلى. ورواه ابن ماجه عن عمر بن سواد عن عبد الله بن وهب به. ورواه الأموي عن معاوية عن أبي إسحاق عن يونس بن عبيد عن الحسن قال عقوبة الغال أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه. طيب إذن البخاري قال وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرك متاعه، وثم عندنا رواية الإمام أحمد أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن خمير بن مالك قال أمر بالمصاحف أن تغير، قال ابن مسعود من استطاع منكم أن يغل مصحفا. هذا خالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي الجمهور، قالوا لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله. وقد قالوا غالي وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في شيء ثاني بعد؟ بعد اللي قرأناه طريق أخرى عن عمر، حدثنا ابن جرير، حدثنا أحمد. هذاك اللي تقدم؟ أي متقدم لذلك. إيه بس ترى هذاك ذكره في ذلك الموضع أحسن، صح؟ يعني ذكره في ذلك الموضع اللي تقدم أحسن. بس ماشي، خلينا قلنا ورواه ابن ماجه. إيه بس طبعا هذه تقدم ذكره من قبل، ويبدو أن تقديمه في ذلك الموضع أحسن. بيجي هنا يخترق كلام على غل يغل المصحف، يعني ما هو هناك وضعه أحسن. يعني شوف هذا اللي يميز لك عين الطبعات، إن هذه الطبعة أحسن يكون ترتيبها أحسن، تناسب بين يعني ما نقله من الأحاديث والآثار مجموعة كل مجموعة مع بعض. طيب هذا الموضوع إيش قال هنا؟ عقوبة الغال أن يخرج رحله فيحرق على ما فيه. ثم روى عن معاوية بن أبي عن أبي إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبي عن علي قال الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد المملوك ويحرم نصيبه. طيب هذه فتوى علي بن أبي طالب. طيب خالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور، قال لا يحرق متاع الغال بل يعذب تعذير مثله. والبخاري امتنع، قال امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه، والله أعلم. نعم حديث لقبل شهر حديث اللي قبل ما علقنا عليه اللي هو حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب في تذاكر عمر الخطاب أنه ما ذكرنا عليه تعليق. إيش هو الشيء؟ أنه تذاكر هو عمر الخطاب يوم الصدقة فقال ألم تسمع حين ذكر غلول الصدقة قال من غل منها بعيرا أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة. رواه ابن ماجه ورواه ابن ماجه. ايش التعليق؟ ايوه قال الالباني صححه لشاهد له الالباني في السلسله الصحيحه 2-3-5-4 صححه الالباني بشاهده بشاهد له في الصحيحه 2-3-5-4 طيب ايوه عن موسى بن جبير روى عنه جماعه ولم يوثقهم واعتبر وقال ابن قطان لا يعرف حاله كما في تهذيب التهذيب وشيخه عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري مجهول ما ذكر عنه في تهذيب التهذيب. وشيخه مين؟ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحباب الأنصاري ابن الحباب مجهول. طيب يقول ما ذكر عنه في تهذيب التهذيب ما ذكر عنه في تهذيب التهذيب راويا إلا موسى بن جبير ولم يوثقه ما صبر تعالى هذا في الحديث المعنى. ولذلك الألباني ما صححه لوحده، جاب له شاهد. قال وقال البوصيري في الزوائد إسناده فيه مقال موسى بن جبير قال فيه ابن حبان يخطئ ويخالف، وقال الذهبي ثقة ولم أرى لغيرهما فيه كلاما، وعبد الله بن عبد الرحمن ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد ثقات. هذا كلام مين؟ البوصيري. هذا كلام البوصيري. قال البوصيري إسناده فيه مقال. المهم الألباني صححه بالشاهد، يعني هو لوحده فيه ضعف السنة، مع الشاهد ممكن يمشي. Mm-hmm. ايوه نعم ايش ايوه اي واحد من وجدتم في مساجد الغريب حديث سالم اللي فيه قال حدثني أبي عبد الله كذا كذا ها؟ نعم من وجدتم في مساجد الغريب مع قصة مسلمة ولا بدون قصة مسلمة ذكروا مع قصة مسلمة نعم فين ضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي 245 أحمد شاكر ضعفه في ترتيب المسند 1/86 أيضا ضعفه طيب باقي بس أثرين أو كذا عن موضوع تغلي المصحف إنه طيب هات يعني طبعا هذه قصة خلاصة القصة إنه لما جاء أمر عثمان بجمع المصاحف كلها واعتمد المصحف الإمام اللي هو جمعه من الصحابة وراجعوا ونقوا يعني خلاص دققوه فأمر بحرق أي شيء ثاني وتوزيع المصاحف هذه في الأمصار حتى ما يكون في اختلافات في الترتيب مثلا تشوش على العامة يعني بعض الصحابة كانوا كاثرين يعني مصاحف بس طبعا اللي نقص منها كذا نقص سورة نقص كذا بعدين ترتيب السور فيه ما هو مثل بعض ما هو كذا فلما جاء عثمان أفضل أمرا بالحرق عبد الله مسعود كان عنده مصحف كاتبه بس طبعا إيش ما هو من النسخة المعتمدة عند اللي أجمعوا عليها الصحابة مصحف خاص فيه هو كان كتبه من أول يعني كاتب فيه كتب فلما عثمان يعني أصدر أمر بحرق المصاحف عبد الله مسعود كأنه يعني رضي الله عنه ما طاوع في موضوع حرق أنه يحرق مصحف اللي عنده فقال من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغله فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة طبعا العلماء قالوا لعل مسعود رضي الله عنه يعني في هذا الموضع كان اجتهاده يعني ليس موافقا لاجتهاد الصحابة لإجماع الصحابة فلما تبين له الحق بعد ذلك رجع إلى اجتهاد الصحابة يعني هذا كان موقف مؤقت من ابن مسعود راجع نفسه فيه ورجع إلى إجماع الصحابة وخلص الموضوع بس أول ما جاء أمر عثمان ظن ابن مسعود رضي الله عنه بمصحفه ظن به ما هان عليه يعني يؤخذ كذا فقال خلاص أنا سوف أغل مصحفي ومن غل يأتي ما غل يوم القيامة كل واحد يعني غل عنده شيء من مصحف يغل يلا مع أنه طبعا ليس يعني تفسير الآية ينطبق على إيش كلامها ولذلك ما وافقه يعني الصحابة على هذا هنا بس هذا المواقف النادرة ولا مسعود أصلا يصيب الحق الأصل في عبد الله مسعود أنه ما يحتاج يعني يصيب لكن يعني مهما بلغ الإنسان بشر يخطئ يخالف الأولى قد أول شيء توقف بعدين يرجع إلى كلام البقية فهو ما من أول ما يعني ظن بمصحفه ما ثم رجع خلاص رجع إلى قول الصحابة ودخل في الإجماع وانتهينا وخلصت العملية حتى ما يتخذ بعض الناس تشكيك يقولوا ابن مسعود قال وغل المصحف يلا فنقول على مهلك يعني ابن مسعود رجع إلى إجماع الصحابة وانتهت العملية خلاص ثم روي عن معاوية عن أبي إسحاق عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون الحد دون حد المملوك ويحرم نصيبه وخالف نصيبه، وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا الحين إذا حد الحر في الزنا 100 إيش حد المملوك؟ نصفه يعني 50. طيب وإذا حد الحر في القذف 80 جلدة في القذف، حد المملوك اجلدوه دون حد المملوك، كم حد المملوك؟ نصف حد الحر. طيب نعم. وخالفه أبو حنيفة ومالك والجمهور والشافعي والجمهور فقالوا لا يحرق متاع الغالب بل يعزر تعزير مثله، وقد قال البخاري وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحدق متاعه والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن خميل بن مالك قال أمر بالمصاحف أن تغير قال، فقال ابن مسعود من استطاع منكم أن يغل مصحفه فليغله فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. ثم قال قرأت من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة أفأترك ما أخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذه حجة إلى ابن مسعود رضي الله قال أنا أخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني مو كل صحابي اجتمع عنده كل القرآن صح، يعني مو كل صحابي جمع كل القرآن، ولذلك القرآن جمع من كل الصحابة حتى وجدوا آية عند خزيمة بن ثابت ما كانت عند غيره يعني مكتوبة، والحفظ موجود عند زيد بن ثابت وغيره، لكن الجمع اللي جمع المكتوبات في آية ما وجدوها إلا عند خزيمة بن ثابت الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة الرجلين. فالشاهد المسعود كان يكتب، كان عنده مصحف، فقال أنا حفظت من النبي عليه الصلاة والسلام 70 سورة، أريد أن أتركها؟ ما يعني ما صعب عليه، فقال يلا غل المصاحف. نعم خلاص. فيها وكية في تفسيره وروى في تفسيره عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال لما أمر بتحريق المصاحف قال عبد الله يا أيها الناس غلوا المصاحف فإنه من غل يأتي بما غل يوم القيامة ونعم الغل المصحف يأتي به أحدكم يوم القيامة. طيب حديث أحمد صححه وأحمد شاكر رحمه الله تعليق على المسند 1/414 وطريق وكيع أيضا. قال الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله كان هذا من ابن مسعود حين أمر عثمان رضي الله عنه بجمع الناس على مصحف الإمام خشية اختلافه، فغضب ابن مسعود وقال هذا رأيه، ولكنه رحمه الله يقول الشيخ أحمد شاكر يعني أنه أخطأ يعني مسعود رضي الله عنه في تأويل الآية على ما أول، فإن الغلول هو الخيانة والآية واضحة المعنى في الوعيد لمن خان أو اختلس من المغانم. طيب قال هنا وقال أبو داود عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا كان مما أصبناه من الغنيمة، فقال أسمعت بلالا ينادي ثلاثا؟ قال نعم، قال فما منعك أن تجيء؟ فاعتذر إليه يعني ما يعني، فقال كلا أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. هذا ما هو عندك؟ لا موجود موجود خلاص. طيب ما هو عندك موجود؟ طبعا عندك موجود هذا الحديث رواه داود. ايه وين؟ أخرج أبو داود كتاب الجهاد ذا في الغلول إذا كان يسيرا يتركه الإمام ولا يحرق رحله. طيب وإسناده حسن الألباني. عن سمرة بن جندب. ايوه اكمل اكمل اكمل اكمل اكمل ايش في مصاحف صغيره جدا تسمع في الجماعه لا يرى تحرق هذه المصاحف الصغيرة اللي تعلقوها تمايم وما هو واضح فيها القراءة ولا تستفيد منها وتعليقها أصلا ما يجوز إيش هي احرقها حتى لو كان فيها قرآن فعلا يكون ما أهين ما رمي كذا في الزبالة. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في إصلاح ذات البين. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. قال محمود في حديثه لا يصلح الكذب إلا في ثلاث. قال الترمذي هذا حديث عليكم السلام وبركاته لا نعرفه إلا من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم، وروى داود بن هند هذا الحديث، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن شارب بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أسماء. حدثنا بذلك محمد بن العلاء، حدثنا أبي زائدة عن داود، وفي الباب عن أبي بكر. طيب إصلاح ذات البين، إيش هي ذات البين؟ إيش هي ذات الشيء؟ حقيقته ونفسه. طيب ذات البين يعني إصلاح الأحوال البينية بين الناس، يعني إذا بدي أصلح الحال بيني وبينك وبينك وبينه وبينهما هذا إصلاح ذات البين. فإصلاح ذات البين أنك تصلح الحال اللي بين اثنين، مثلا تصلح الحال الذي بينهما، في بينهما حال واقع، إذا كان فيه يعني فساد أو بغضاء أو حقد أو خلافات أو شحناء أو مصارمة مقاطعة تدابر هجر اختلاف، في إصلاح ذات البين يعني في علاقة بين اثنين أو أكثر مكهربة مقطوعة مشوشة تروح تصلحها، أنت تقوم بإصلاحها، هذا من أعظم الحسنات اللي في العالم، إصلاح ذات الدين. طيب إيش يعني، إيش يعني إصلاح؟ لأنه ممكن واحد يتدخل ويخرب زيادة ويعقدها ويفسدها ويكهربها أكثر، لأنه يتدخل تدخل ما هو حكيم، يكون في سوء تفاهم بين الزوج وزوجته يعني إلى مرحلة معينة، فيجي أبوها ولا أبوه ويزيد الطين بلة ويفاقم الموضوع ويأزم القضية أكثر، تتفاقم المشكلة. تدخل غير حكيم، تدخل سيء، يعني يكب ويضخم المشكلة. فهل هذا سوى إصلاح ذات البين؟ هذا زادها فسادا، ما أصلح ذات البين. فالآن ما هو المطلوب؟ إصلاح ذات البين، إصلاح مو إفساد، لأنه في إفساد ذات البين وفي تدخل يمكن ما يفيد، يعني ما لا، هو ممكن تقول لا أصلحه ولا أفسده، يعني باقي زي ما هو، ما تغير شيء. طبعا في محاولات تبذل، والتوفيق على الله، يعني التوفيق من رب العالمين. ممكن واحد ما تنجح المساعي، ممكن تكون مساعي حميدة بس ما نجحت، ما تنجح، ممكن وممكن لا تنجح. لكن انت الان ما هي، ما هو قصدك اذا دخلت بين اثنين؟ الاصلاح. طب الاصلاح ايش يصير؟ يعني بدل الشحناء ألفة، بدل البغضاء محبة، بدل الاختلاف اتفاق كذا، يعني هذا هو إصلاح ذات البين. أنه بعد ما تكون العلاقة متوترة سيئة منقطعة، تطلع موصولة جميلة، ترجع الأمور إلى ما كانت عليه وأحسن، ترجع المياه إلى مجاريها كما يقولون. إصلاح ذات البين. طيب الكذب حرام وكبيرة وسيء وبغيض ويهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والكذب خصلة ذميمة وشين، شين. ولكن مع هذا كله إذا كان الكذب ينفع في الإصلاح بين اثنين يمكن استعماله. معناها الإصلاح بين الناس شأنه عظيم لدرجة أن الكذب أبيح من أجله. الكذب اللي هو الشين المذموم، الكذب اللي هو يعني هذا الكذب السيء أبيح من أجل إصلاح بين اثنين. معناها إصلاح بين اثنين كم شأنه عظيم ودرجته عالية، وحتى ضحينا من أجله، من أجل إصلاح ذات البين بقول الصدق. انه ممكن ما نقول الصدق هنا ونكذب حتى نصلح بينه. يجي يقول انت ما سمعت يسبني، يقول لا لا ما سمعت يسبك، معنى سمعت يسبك. هو ما قال قدامك هذيك المرة اني انا، يقول لا هو ما قال، مو كذا. انت فهمت غلط، انت فهمت غلط. هو لا، هو ما فهم، هو فهمه صح، بس يعني انت تبغى تصلح بينه. الاصلاح بين الناس اعظم من درجة من الصلاة والصيام النافلة. بل بعضهم يقول حتى الفريضة، وهذا عجيب. شوف المبارك فوري في المبارك فوري يقول قال في المجمع ذات الشيء نفسه وحقيقته والمراد ما أضيف إليه ومنه إصلاح ذات البين وإصلاح أحوال بينكم حتى يكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق. ولما كانت الأحوال ملابسة للبين قيل لها ذات البين وإصلاحها سبب الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق بين المسلمين فهو درجة فوق درجة من اشتغل بخويصة نفسه بالصيام والصلاة فرضا ونفلا فرضا ونفلا. شوف كيف طبعا احنا كم احنا مقصرين نشوف اثنين مختلفين يمكن نزيدها اشتعالا او نعرض كيف نخلوا يختلف لا تتدخل ايش لك ايش للمشاكل كذا بيننا وبين بعض ما نبغى نتدخل طيب اذا ما تدخلنا من اللي سيصلح الامور. ولذلك في كثير الناس الآن علاقات مقطعة لما دخل بيت ثاني من 20 سنة واللي ما كلم هذاك من 30 سنة واللي قاعد يورث الحقد للأجيال ويوصي أولاده أن لا يزوروا خالهم ولا يعني مسألة يعني كبيرة. طيب الآن الحديث يقول لا يحل الكذب إلا في 3 لا يحل الكذب يعني الكذب حرام خلصنا لكن في 3 يجوز ما هي؟ يحدث الرجل امرأته ليرضيها الحديث جاء في صحيح مسلم ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في 3 الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل المرأة امرأته وحديث المرأة زوجها. قال النووي في شرح مسلم قال القاضي لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو. فقال الطائفة هو على إطلاقه يعني اكذب أي كذبة علشان تصلح بينهم بينهما ما دام ستصلح مو أنك ستزيد الأمور فساد. طيب يعني في بعض الناس ممكن يفسر الكذب بالتورية مثلا يقول لا ما قصد الكذب يعني انك تروح تخبر بخلاف الحقيقه لا قصد مثلا التوريه. لكن في ناس قالوا لا قصد الكذب قصد ان يجوز الكذب اللي هو المعروف الاخبار بخلاف الحقيقه هذا الكذب والمقصود بالحديث على اطلاقه. واجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحه. انت تخترع شيء انت ممكن تروح لواحد بينه وبين الثاني مشكله تقول له يا أخي أنا سامعه يثني عليك. طبعا هذا ما حصل إنه أثنى عليك بس أنت إيش تخترع هذه أنت تكذب ما أثنى عليك لأجل المصلحة. طبعا أيضا الواحد يكون حكيم مو يعني يعني هو يكون يعرف مثلا هذا ممكن يتصل على هذا يقول له انت اثنيت عليه يقول له لا يعني انما. لكن احيانا يكون اصلا علاقات مقطعه ما راح يتصل عليه ولا شيء انت الان تبغى تقرب بينهما. طيب الان قلنا بعض قال الكذب هذا الكذب اللي اباحه النبي عليه الصلاه والسلام هنا الكذب الصريح حتى لو اللي هو أن تخبر بخلاف الواقع والحقيقة وتقول ما لم يكن إيش قصدهم؟ قالوا الكذب للمصلحة جائز والكذب المحرم هو اللي فيه مضرة واحتجوا بقول إبراهيم بل فعله كبيرهم وبقول إني سقيم وبقول إنها أختي عن مين سارة وقول منادي يوسف صلى الله عليه وسلم أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختفٍ وجب عليه الكذب لأنه لا يعلم أين هو. يعني ممكن يكون كذب واجب يجيك واحد ظالم يقول وين فلان وأنت تعرف هو مختبئ عندك مختبئ وهذا الظالم لو عثر على هذا الإنسان سيقتله. فهل يجوز انك تجي تقول له يقول لك وين فلان تقول له عندي تفضل يجب أن تكذب هنا، يعني عندهم قالوا هذا واجب إنقاذا لهذا المسكين معصوم الدم، إنقاذا له. طيب، وقال آخرون منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء أصلا، وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية لا صريح الكذب. إذن بعضهم كيف فهم الحديث الكذب يجوز في ثلاث؟ قال المقصود التورية، التورية إنك تجيب كلام له معنى قريب ظاهر يفهمه السامع، ومعنى بعيد لا يتبادر إلى ذهن السامع. طيب، فأنت مثلا لو جاءك واحد قال مثلا: أنت ما سمعت في المجلس، ما سمعت في المجلس اشتمني؟ قلت: ما أذكر، ما أذكر هذا، ما أذكر حصل هذا الشيء، ما أذكر حصل هذا الشيء. هو إيش يفهم؟ إنه أنت ما تتذكر، ها؟ وأنت قاصد بقوله ما أذكر ما نافية، يعني لا أذكر، يعني لا أتكلم. طيب، ما أذكر أنت قصدك، هذه تورية، هذه تورية. بس هو يفهم منها المتبادر لذهنه، لما تقول والله ما أذكر هذا الشيء، ما أذكر أني حصل يا أخي، ما أذكر أني حصل، ما أذكر أني حصل هذا الكلام، ها؟ قصدك أنك ما تتذكر، يعني يفهم كلامك أنك ما تتذكر، بينما قصدك إيش؟ ما أذكر، يعني لا، لن أذكر، أيوة لا أتكلم، لا أذكر. هذا مثال التورية. يعني المهم أنك ما تكون كذاب ظاهرا وباطنا، يعني ما تكون كذاب في الحقيقة، ما تكون كاذبا في الحقيقة، لا تكون صادق. قصد أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد بالكذب التورية، والكذب حرام وسيبقى حرام، وحتى في هذه الحالات دبر نفسك، جيب لك تورية، ما قصده. يعني هذا رأي ابن جرير وجماعة. طيب، والزوجة قالوا مثل أن يعد زوجته وأن يحسن إليها أو يكسوها كذا، وينوي إن قدر الله ذلك، وينوي إن قدر الله ذلك. طيب، لو واحد مثلا يعني إيش مثلا إيش مثلا قال الزوج: أعطيني ألف، أعطيني ألف، أعطيني ألف، أعطيني ألف. فمن بعيد قال له: خلاص أعطيك ألف إلا 500. ها؟ من بعيد قال له: خلاص سأعطيك ألفا إلا 500. يعني كذا مثلا. يعني المهم انك في النهاية تجيب لك حل انك ما تكذب، توطي صوتك، تعلي صوتك، تجيب تورية، يعني استثناء من هنا من هنا، المهم انك ما تكذب. هذا قصد. طبعا لا شك انه هذا اسلم واحسن واحوط، لكن احيانا الواحد يحاصر وما يعني وما يخطر بذلك التورية. مو كل الناس يعني عندهم علم باللغة وممكن يجيب يعني يجيبها، وممكن ما تحصل، ما يطلع معه تورية. فإذا اضطر، ما هو اضطر يأكل مال واحد ولا يأخذ شيء بغير حق، لا، للإصلاح، اضطر للإصلاح، هذا اضطر للإصلاح. فبعض العلماء يقول يجوز. طيب، الحرب العدو، الكذب على العدو خدعة، يعني حرب خدعة طبعا عن هذه العداء، يعني هذه واضح طبعا. إذا صار أحد يعني إذا لقى تورية أحسن، لكن لو ما حصل هل يصدق مع العدو؟ يجي مثلا الأعداء يقولوا يلا اعترف أنت كذا، يقولوا يلا تعال أعطيكم الصدق، فهذا يمكن يدخل في الكذب الواجب، يعني قد يصل لدرجة الوجوب. طيب إيش حكم التورية أنه مثلا تقول له مهري عندك، يقول لا ما هو عندي، ويوري أي شيء مثلا يوري، ها؟ هذا ما يجوز، لأنه هذا لا الكذب ولا التورية يصلح أبدا في أخذ حقوق الآخرين، ما يجوز هذا، ما تعفي أصلا. يعني واحد الآن خائن ويجحد مال الآخرين، يعني يقول والله أنا استعملت التورية، يعني يروح عند القاضي في المحكمة مختصمين على أرض، فهي أرض سعيد، ها؟ هي أرض سعيد، يجي زيد عند القاضي يقول هذه أرضي. طيب كيف الكلام هذا؟ يقول أنا استعملت التورية، قصدي يعني على هذه، يعني على أرض ثانية، ما يجوز، لا يجوز التورية عند القاضي في أكل مال حق، ولا يجوز حتى لو استعمل التورية، عليكم السلام الله، لا يجوز. نعم. طيب سنكمل إن شاء الله حديث الباب الآخر في ليس الكاذب الذي ينمي خيرا. شوف الأسئلة، يقول أنا شفت واحد من زملائي في الكلية يقول إذا تزاعل من أحد يلعن دينه، ويقول هذا كلام لشخص مسلم، إذا لعن دين واحد وهذا المسلم يكفر، هذه كلمة كفر تخرج عن الملة، لأنه لعن الإسلام، لأنه لعن الإسلام. إذا قصد ظاهر الكلام، إذا قصد ظاهر الكلام يلعن دينه، والدين هو الإسلام، خلاص يكفر طبعا. إذا ما يكفر بهالكلمة عليه خلاص، يعني هذه ظاهرة الكفر والعياذ بالله، ظاهرة الكفر، لأنه قد يقول، قد يلعن شغله، يلعن كلام كذا، طريقته مثلا، قد تكون عادة كبيرة وقد تكون يعني صحيحة وقد تكون باطلة، لكن أما إذا لعن دينه يقصد به دين الشخص الإسلام يكفر بهذا الكلام والعياذ بالله، يجدد إسلامه خلاص، يروح يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، يدخل في الدين من جديد خلاص. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرسلت بالأمس سؤالا عن قبول هدايا أو ضيافة المرأة التي يتعامل زوجها بالربا وهي تبيع الطيور، ولم أسمع الجواب لانقطاع الاتصال. طيب قلنا هذه زوجها كان يشتغل بالربا بس عنده عمل آخر، وأحيانا يتأخر عن الدوام، فقلنا أنه هذا الحرام دخل عليه من بابين، من باب الربا ومن باب التأخر عن الدوام، لما يتأخر عن الدوام ويأخذ راتب معناها في جزء من الراتب محرم، فعنده مصدرين للحرام، لكن عنده مصدر حلال اللي هو بقية الدوام، يعني واحد دوامه مثلا من 8 إلى 5 يجي 10، الراتب يقسم على 8 ساعات، ففي عنده ساعتين منها راتبها ما تجوز ما يحل عليه، لكن عنده 6 ساعات الباقية راتبها حلال. طيب هذا الشخص قد يكون الحلال اللي في ماله أكثر، وقد يكون الحرام اللي في ماله أكثر. إذا غلب الحرام خلص، واحد أصلا يعني لو في مجرد الاختلاط الشبهة الورع أنه ما يأخذ خلص، لكن لو أخذ جاز، إذا المال المختلط الذي بعضه حلال وبعضه حرام إذا أنت أكلت عنده أو أخذت منه يعني قبلت هديته، الحرام ما هو متعين، لأنه لو تعين الحرام ما يجوز. لو واحد قال لك شوف يا أخي أنت يا شوف يا فلان أنا عندي مال حرام وعندي مال حلال، اشتريت لك الهدية من الحرام، عندي مال حرام حاطه في ظرف وعندي مال حلال حاطه في ظرف، هذا هدية، خذ جوال، يلا خذ هدية جوال، بس ترى شاري لك ياه من المال الحرام اللي في الظرف تبع الحرام، خلاص انت الآن إذا عرفت أن هذا حرام بعيني انتهينا. بس إيش اللي يحصل الآن؟ أن الناس تختلط مكاسبهم، وداخل حسابه في البنك داخل فيه حلال وحرام، وما هو متعين، مختلط. لو جاب لك هدية أنت ما تجزم أنها من الحرام، صح؟ قد تكون من الحلال، أنت إيش ذرة، ما مختلط. هل يجوز أن تقبل هدية؟ نعم، ولكن إيش؟ مع الكراهة، يعني بما أن المسألة فيها شبهة الأحوط أنك ما تقبله، خلاص أحوط. بس زوجته تبيع الطيور، قلنا بيع الطيور حلال، إذن زوجته لو أهدتها جاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم تفسير الأحلام والرؤى؟ يجوز لمن علم من نفسه الإصابة، يعني واحد لما يسمع الرؤيا يقع في نفسه معنى تأويل، فلما يمر الوقت يطلع تأويله صح، وهكذا كل ما سمع رؤيا يقع في نفسه التأويل، يمشي الوقت يطلع صح. إذا علم من نفسه إيش؟ الإصابة، أو على الأقل الإصابة في معظم ما يؤوله، فهذا يجوز له أن يؤول. أما واحد يخبط خبط عشواء، يلا يا شيخ أنا حصلت، أنا رأيت في منامي حية، يقول له ما تتزوج واحدة أخلاقها سيئة، إيش ترى كخبط بس. واحد ثاني يقول أنا رأيت في منامي أفعى، أنا رأيت في منامي عقرب، تدخل مع شريك ماله محرم، أنا رأيت، يلا يلا بس يعني ما يعني ما هو على أساس، لا يلقى في نفسه شيء ولا ما جهل واحد أو رجل يريد كذا، يعني يطلع على القنوات الفضائية يبغى شهرة، يطلع في القنوات الفضائية ويبغى شهرة، بس يلا يقول يلا اسألوني أنا أفسر لكم يلا، علشان يستضيفوه في القنوات يعطوه فلوس ويشتهر بين الناس، والناس يقولوا يا شيخ ويدوروا عليه في الجوالات ويتصلوا عليه، يقول هذا مفسر. والناس يعني كذا يعني في جبلوا على قضية التعلق ب، يعني إذا رأى رؤية في عنده قلق يبغى يعرف إيش معناها، فيجي بعض المغرضين يستغلوا حاجة الناس يفسروا بالجهل، ومثلا يمكن يجلسوا على هاتف رقم أبو 700 دقيقة بسبعة ريال، يقول يلا اللي يبغى يتصل، اللي يبغى يفسر رؤية يتصل علي دقيقة بسبعة ريال، ها ويلا يتصل، وواحد يقول الله عيد الرؤية قول من أول، ما عشان يطول مدة المكالمة ويسحب فلوس، هذا أكل مال بالباطل، ما يجوز. تأويل الرؤى بلا علم كالفتوى بلا علم، لأن تأويل الرؤى قال الله تعالى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قال بعضهم أنه يعني تأويل الرؤيا فتوى. هل لها دراسة معينة؟ هل تعد من علم الشرعي؟ الجواب لا، هذه ما لها دراسة، وهذا يعني تفسير رؤى ما يدرس، ما في كتب كذا إذا رحت قرأتها تصير عندك علم بتفسير رؤى، ما في. مثلا يجي واحد يقول تفسير الرؤى لابن سيرين، إذا قرأت تفسير الرؤى لفلان وتفسير لفلان ممكن أنا يعني أصير يعني أتحول إلى معبر إذا قرأت لك كتاب؟ ممكن أن تقول لا، هذا إلهام وليس ما يأتي بالحفظ والتعلم، هذا شيء من الله يلقى في قلب الإنسان، وقد يكون من الشيطان. يعني إذا كان واحد جاهل ممكن يلقى في نفسه أشياء، لكن من علم من نفسه الإصابة، جرب جرب جرب، كل ما سمع رؤيا يفهم منها شيء تقع في الواقع بعد ذلك مطابقة لما فهمه، خلاص. وهذا شيء يؤتيه لا من يشاء، يعني ما هو ليس كسبيا، ما هو كسبي أنت تكتسبه تروح تكتسب، لا، هذا شيء يأتي من الله يلقى في نفس الإنسان. هل يجوز زوجة يستمتع بامرأتي وهي حائض فوق اللباس؟ اي نعم، فوق اللباس لا مانع، لا مانع فوق اللباس في اي مكان ما دام فوق اللباس ما في مانع. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. إذا رفع العبد يديه للسماء وهو عاصي فيقول يا رب فتحجب الملائكة صوته، فيكررها يا رب فتحجب الملائكة صوته، فيكررها، فالرابعة يقول الله إلى متى تحجبون صوت عبدي عني، لبيك سب عبدي، لبيك عبدي، لبيك عبدي، لبيك عبدي، أرسلها لكل المضافين عندك، وإذا هي ستتعبك فاعلم أن ذنوبك هي من تتعبك. شوف يجيبوا أحاديث ما أنزل، يعني ما هي ثابتة ولا صحيحة ولا موجودة في كتب السنة ولا صححها العلماء، بعدين يقول أرسلها وانشر تؤجر، وأرسلها لكل المضافين عندك، وأرسلها وانت احتسب الأجر، ولا تقف الرسالة عندك، ولا يا جماعة اتقوا الله. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين الكاذبين، كذب. يعني أنت كيف تجيب حديث مفترى مكذوب تروجوا وتقول الناس انشروا تؤجروا؟ ألا يأثم اللي ينشر يأثم، لأن ما هو ثابت. كيف تروج أحاديث مكذوبة أو ما لها أصل، وحتى الأحاديث الضعيفة؟ فلا بد أن نتقي الله في حديث المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز التصدق عن الغير؟ نعم يجوز التصدق عن الغير، لكن قلنا الصدقة عن الأحياء، شوف في عمل مشروع وعمل غير مشروع. الصدقة عن الأموات ورد فيها أدلة، الصدقة عن الأحياء جاءت في أشياء معينة، مثلا إشراكه في الأضحية عني وعن آل بيتي يدخل فيهم الأحياء والأموات، أنت تنوي إدخالهم معك في الأجر. طيب، أما يجي واحد كذا يعني يقول كل يوم من محبة أنا أحب فلان كل يوم بتصدق عنه، يا أخي عندك دليل؟ هل هذا عمل مشروع؟ هل في دليل أنك تتصدق عن الغير الأحياء، ولا بس كل ما عجبنا اخترع خطر على بالنا شيء يلا نفذ؟ ما يصير، لابد أن يكون عندنا وقفات توقف. هل قال هل ثبت هذا؟ أنت الآن هذه عبادة، يعني تبغى تفعل هذا عن شخص. طيب الأموات ثبت، الصدقة عن الميت تصل إلى الميت، في عندنا أدلة. إذا بالذات صدقة الأولاد عن أبيهم وأمهم وآبائهم وأمهاتهم فيه. أما الحي فالعمل إذا كان غير مشروع لا يقوم به الإنسان. ثم بعض الناس متهاون في أثر الدعاء، الآن مفتوح باب الدعاء وتدعو للحي وللميت ومشروع وعليه أدلة كثيرة، نقوم نترك اللي عليه المشروع والأدلة الكثيرة ونروح في عمل غير مشروع ونعمله، يعني هذا من الجهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، هل ممكن أتصدق عن إحدى قريباتي من مالي بنية أن يشفيها الله؟ ممكن، بس ما هو تصدق عنها، أنت تتصدق عنك لكن بنية أن يشفي الله صاحبك، ما في مانع. يعني واحد يقول يتصدق بنية أن الأجر له، ولكن ينوي بهذه الصدقة شفاء مريضه، ماشي. والأصل أن المريض نفسه يتصدق، الأصل أن المريض نفسه أيضا يتصدق وينوي وجه الله، والشفاء تبع. مو يقول أنا ما أبغى من الصدقة إلا الشفاء، يعني من يوم القيامة ما أبغى شيء، أنا أبغى الحين. لا لا، مو كذا. أنت تتصدق تنوي الأجر يوم القيامة وجه الله، وتبعا تبعا تنوي ضمنا تبعا الشفاء، ما في مانع. وقد تصدق بعض السلف، كان عنده مثلا يعني قرحة لا لم يجد دواء وأعيى الأطباء وكذا، خرجت في وجهه، فوضع ماء، تصدق بماء سبيل للناس فزالت ذهبت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص أفطر يوما في رمضان متعمدا ثم تاب واستغفر الله، ماذا عليه؟ عليه أن يقضيه مع التوبة العظيمة ويصوم نوافل يعوض النقص. كثير من الناس يعود من الحج ولم يتغير شيء في حياته، الذنوب هي يعني هذه من قسوة القلب، يعني إذا واحد يعني رجع كما كان أو أسوأ. إيش معنى؟ معنى العبادة ما لا أثر عليه، أثر وقتي بس كان وقت الحج، يعني رجع كل شيء حليمة إلى عادتها القديمة. إذن عليه أن يتوب ويعلم بأنه قد يكون هذا اللي حصل له يعني فيه يعني عقوبة أو استدراج، أو حصل يعني أنه الآن يعيش يعني خايف على العمل أن يكون رد، يمكن ما قبلت حجته، يمكن لو قبلت كان تعدل والله. عليه أن يخاف على الآن على عمله، يخاف على عمله السابق ويخاف من عمله اللاحق هذا السيء. السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارتديت جوربين سميكين ومسحت عليهما في الوضوء ثم خلعت الأعلى. الأحوط أنك ما تمسح على الأسفل، لأن بعض العلماء يرى أنك إذا بديت على الأعلى تكمل على الأعلى، اللي بديت عليه تكمل عليه، إذا خلعته ما عاد تقدر تمسح، إذا أحدث لازم تفسخ الباقي. أنا شفت واحد من زملائي في الكلية، طيب هذا تقدم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت أن الذهب والفضة يسمى صامد لأنه لا روح فيه، فهل الذهب والفضة يندرج تحت هذه القاعدة؟ إيه، هو هذا سموه صامت لأنه شوف الأموال نوعان، صامت وناطق. الناطق يعني مثلا الدواب، بهيمة الأنعام مثلا، بس طبعا ما تتكلم كلام مفهوم، هي عجماوات بس لها صوت، تيعر، سغاء، حمحمة ورد في الحديث، مر معنا حمحمة الفرس وصهيل وثغاء، وذكرنا الشاة ويعار، أو شاة تيعر، اليعار للشاة، والبقرة لها خوار، والبعير له ثغاء، الإبل صوت الإبل ثغاء، والبقر خوار، والشاة يعار، والفرس حمحمة، ورد في الحديث. وفي صامت يعني لا لا، لأنه لا صوت له ولا روح فيه، مثل الذهب والفضة. وطبعا أيضا يقسم إلى نامي غير نامي، مثلا زرع نامي، عروض التجارة نامية، بهيمة الأنعام نامية. نعم، مال ينمو هذا. لكن هذه المستعملات مثلا أثاث سيارات ما تنمو، سيارة ما يطلع منها سيارة إلا عاد يروح يتاجر فيها تحول على التجارة، أما بدون ما يتاجر فيها فهي أموال غير نامية ما تنمو. قرأت فتوى في اللجنة دائما التأمين على الدعاء المسجل لا يشرع، ما الحكمة؟ أنه الآن لما أنت يعني لما أنت تؤمن إيش تقول؟ اللهم استجب. طيب اللهم استجب لإيش؟ لدعاء، دعاء حي، دعاء قائم الآن، يعني قال قد أجيبت دعوتكما. إيش قالوا المفسرين؟ ماذا قال المفسرون؟ كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعاء موسى، لكنه كان يؤمن على دعاء حي قائم. الآن الآن الآن موسى يدعو هارون يؤمن، بس يعني أسجل لك شريط في دعاء قبل 100 سنة وبعدين أنا أفتح الشريط بعدين يقول الخطيب أو الشخص يقول يدعو من قبل 100 سنة خطيب خلاص مات وأنا أقول آمين مثلا. فلذلك قولهم لا يشرع، لأن الدعاء ما هو قائم، ليس قائما الآن، ليس قائما الآن. إذا عجبك الدعاء أنت أدعو، يعني أنت سمعت دعاء في شريط وعجبك، سمعت دعاء في شريط وعجبك، طيب ادعو بني، فكر الشريط وادعو، ادعو أنت. ما حكم ربط أسرة كاملة بالسحر؟ هذا السحر يعني قرين الكفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. لا تكفر بإيش؟ باستعمال السحر وتعلم وتعليم السحر، فلا تكفر خطيرة. ليش حد الساحر القتل؟ لأن السحرة يفسدون في الأرض، يفرقون بين الأحبة والأزواج، لأن السحر يمرض ويقتل. ولذلك الساحر يقتل لإفساده. في أي وقت يقضي الإنسان الصلوات الفائتة؟ فورا أول ما يتذكر، أول ما يقوم من النوم مباشرة. وإذا كانت كثيرة فإنه يعني لو قال واحد يعني على أي صلاة مثلا فرضنا صلاة صلوات سنة كيف أقضيها؟ طيب يقضي مع كل فرض فرضا، يصلي مع كل فرض فرضا، على أن القول الأقوى من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة عامدا ما ينفع القضاء، يكثر النوافل، يكثر النوافل. لكن لو واحد جهلا أو شيء طيب. وكيف يقضيها؟ بهذه الطريقة. يعني خذ ناخذ مثال، امرأة استمر الدم معها، دم الحيض مثلا، عادتها 5 أيام، اليوم السادس الدم استمر، فقالت أنا على قاعدة أنه ما دام الدم موجود ما أصلي، السابع الثامن التاسع العاشر 11 12 13 15 16، تقول خلاص عرفت أنه استحارة، لأنه أكثر مدة للحيض كم؟ ها؟ 15 يوما. فهي الآن كانت ماشية على أنه حيض، يعني طول، فلما زاد عن 15 يوم عرفت انه هذا ايش؟ استحاضة. طيب تقول ايش اسوي؟ يقول ارجع الى عادتك الاصلية. طيب عادتك الاصلية 6، نقول خلاص هذيك هي العادة. طيب الباقي؟ نقول الباقي استحاضة. تقول طب انا تركت 9 ايام فوق 6، انا تركت 9 ايام على اساس اني افكر انها حيض استمر، ظننته حيضا استمر، نقول عليك قضاء التسعة بس ما عليك إثم. تقول طب كيف تسعة في خمسة؟ 45 صلاة. يقول خلاص صلي وارتاحي، صلي وارتاحي، صلي وارتاحي حتى تخلصيها. صلي خمسة تبع أول يوم ارتاحي، خمسة تبع ثاني يوم ارتاحي، خمسة هكذا حتى تنتهي. يقول هذا الدعاء يتداول في المنتديات والإيميلات، اقرأ هذا الدعاء ولا مرة واحدة في حياتك. جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد السلام، يقلئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، وقد وهبك هذا الدعاء الشريف يا محمد. ما من عبد يدعو وتكون خطاياه وذنوبه مثل أمواج البحار وعدد أوراق الأشجار وقطر الأمطار وبوزن السماوات والأرض إلا غفر ذلك يا محمد. هذا الدعاء مكتوب حول العرش، مكتوب على حيطان الجنة وأبوابها وجميع ما فيها. أنا محمد أنزل بالوحي. يعني كلام صفحة ونص، هذا باطل مكذوب، ولذلك ما يجوز ترويجه ولا نقله ولا النصح به ولا إرساله برسائل الجوال، ولا أصلا جوال ما يشيل هذا السؤال، هذا يبغى له إيميل طويل يعني ونحو ذلك. هذا من الباطل، لا أصل له، لا أصل له. ولو كان بعض الكلام جميل، بس مو كلام جميل نحطه حديث، كل ما شفت إن الكلام جميل نحطه حديث. شوف آخر يقول إخواني أرجو من كل من يقرأ هذا الدعاء أن يبلغه عنا ولو لواحد فقط، والله لا يضيع أجر المحسنين، وسيكون هذا الدعاء بإذن الله حجة لنا يوم القيامة. وشوف ترغيبات، يلا بس انشر، انشر تؤجر، وهذا انشر تأثم. أنا قاعد ينسب، ينسب يفتري على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. أخت كان زوجها يرفض أن تذهب لدار التحفيظ، وبعد فترة وافق زوجها فذهبت لدار بجوار بيتها، ثم تركت المعلمة هذه الدار وانتقلت لدار أخرى على مقربة من الأولى، فقالت لزوجها أن المعلمة ستترك الدار وتطلب منا أن نذهب لها في مكانها الجديد، فقال لها إما تذهبي لهذه الدار وإما تجلسي في البيت. فأصبحت تعرض بالكلام وتقول سأذهب لحفظ القرآن، وهو يعتقد أنها تذهب لمكان معين ولكنها تذهب لمكان آخر، فهل تأثم؟ يشترط في الخروج من البيت إذن الزوج. حسب السؤال الزوج وافق لها أن تذهب إلى مكان معين، إذن خلاص ما تذهب لغيرها. صح معلمة التحفيظ انتقلت إلى مكان آخر، وهو يقول لها لا تروحي المكان الأول. طيب المكان الأول ما دام فيه تحفيظ تروح خلاص، مو لازم فلانة إلا لازم فلان، لأن إذن الزوج واجب لازم، ما يمكن تخرج من غير إذنه. إذا عين لها مكان ما تذهب إلى مكان آخر. أنا اليوم مسافر لجدة وعندي عمري 35 سنة وما عندي محرم، وهذه أول عمرة لي، الجواب إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولذلك انتظري حتى تجدي محرما طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو جزاء اللي ينام مع زوجته عليها الدورة في نهار رمضان؟ يعني كلمة اللي ينام مع زوجته إذا كان مجرد نوم هذا ما في شيء، وأما إذا قال الجماع فهذه كارثة، مصيبة. جماع في نهار رمضان في الحيض مصيبة، يعني أولا جماع في نهار رمضان أسوأ المفطرات، وفيه صيام يعني عتق رقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم أطعام 60 مسكينا إذا عجز، ويقضي اليوم الذي أفسده، وإتيان الحائض فيه الكفارة الصدقة بدينار أو نصف دينار مع التوبة العظيمة. يسألونك عن المحيط قل هو أذى، فالآن هذا جالس يأتيها في الحيض، يأتيها في نهار رمضان، يعني شوف المعصية كيف مركبة، هذه المعصية مركبة. يقول علما أن الزوجة صغيرة في السن، هو إيش يعني؟ يعني بس ما درسوا في المدارس، عرفوا الحق من الخطأ والباطل من ما تعلموا، درسوا. هذه فائدة المدارس، تدرس تدريس الناس الأحكام الشرعية حتى يكونوا على بصيرة. ثم الآن يقول لك يعني صغيرة سوى لسه عمرها 18 سنة، 18 سنة يعني صلى بالغة يمكن 6 سنين ولا 7 سنين ولا يعني أو 5 سنين، يعني ما هي سهل، ما هو يقول لك لا صغيرة 18 شلون يعني بلغت من سنين بلغت. أسكن في سكن عزاب متوفر على طريق العمل ومقسم إلى غرف، وزملائي معي في نفس السكن، وكنت تحت تأثير مخدر، سرقت أجهزة لابتوب خاصة بهم وهم يستخدمونها في معاصي، وأنا الآن ندمان ولا أستطيع البوح بهذا، وأنا مقبل على زواج وحالتي المادية صعبة، والمال الذي جنيته من الأجهزة دفعته في معاصي الله. شوف كيف سبحان الله تتركب المعاصي، يعني واحد مدمن مخدرات يسرق ليشتري مخدرات، ولذلك الواجب التوبة العظيمة وإعادة ما سرقه، كونوا مستعملوه في الحرام هم يتحملون الإثم، لأن الأعيان المسروقة إما أن تكون محترمة أو غير محترمة. إيش يعني محترمة؟ يعني لها حرمة، يعني لو واحد سرق مثلا جوال، الجوال الأصل أنه هو محترم، يعني له حرمة، ما يجوز تسرقه وما يجوز تأخذه، ولو أخذته لازم ترجعه، وإذا ما في ترجع قيمته لازم، يجب، ما في طريقة، أو تتحلل منهم تقول الله أنا سرقت منكم كذا سامحوني، ما سامحوك ترجع، لازم ترجع ما هو موجود هو قيمته. طيب الجوال ممكن يستعمل في الحرام، إيه ممكن، لكن الأصل أنه مباح، فلذلك عينه هذا مباح فلا بد ترجعه. لكن لو واحد قال لك أنا سرقت صور جنسية مثلا، أنا سرقت صور إباحية، طيب هذه الصور هذه ما هي محترمة، ما لها حرمة، هذه يجب تمزيقها، هذه ما يجوز إرجاعها، لا لو أرجعتها المفسدة ستستمر، فأنت تمزق هذه الصور. إيش؟ ايوه الآلات الموسيقية من هذا، اللي هي ليست أعيان غير محترمة، ليس لها حرمة، يجب إتلافها أصلا. واحد مثلا سرق مخدرات، ايش تقول له؟ يرجعها، هي نفسها يجب إتلافها. تعرض لشخص بالنصب في بلد آخر فغضب وقال يا ليتني أقضي عليهم كلهم، هذا ظلم، لأنه الآن يعني إحنا هذه مشكلتنا أحيانا نعمم، مثلا يجي واحد مثلا من بلد معين أنت يسرقك، فتقول هذا هذول ما فيهم خير، والله لو عندي قدرة لقضيت عليهم كلهم. طيب ليش يا أخي تعمم الظلم؟ كل بلد فيها صالحون وطالحون، سيئون وأخيار، أبرار وفجار، كل بلد، فما يجوز التعميم. يعني وإذا قلتم فاعدلوا، وين العدل؟ ذكرتم أن من صلى في البيت من الرجال صلاته صحيحة، ماذا عن حديث من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر؟ قال العلماء فلا صلاة كاملة، ف فلا صلاة يسقط بها الإثم. فإذا تصح الصلاة ويأثم سنتين مع بعض تصح الصلاة. لو واحد طيب حج، لو امرأة حجت بغير محرم، حجت بغير محرم، ايش النتيجة؟ يصح الحج وتأثم المرأة. فما في تلازم بين الإثم والبطلان. يعني إذا كان بطل، إذا كان أثم يعني أن العمل باطل، لا ممكن يكون باطل وممكن ما يكون باطل. أنا أعمل 12 ساعة يوميا ولا أستطيع أن أترك العمل، وبالتالي لا أستطيع أن أصلي حاضر، هل يقبل إذا صليت 4 فروض في وقت واحد؟ كندا يا أخي الكريم، ما في شيء اسمه ما أستطيع أصلي، ما في، لازم أصلي، ما لك خيار. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقت بوقت معين لابد تصلي، مكتوبة يعني كتبها الله وفرضها، ما لك خيار ولا تعذر. تبحث عن عمل آخر، تبحث عن عمل آخر. إذا هذا العمل ما تستطيع تصلي فيه دور عن عمل ثاني. الصلاة أهم طبعا. أنا يقول أصلي 4 فروض، ما في شيء اسمه يعني أجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما في، ما في في الإسلام أجمع 4 فروض. يقول ذكرت بإيجاز ماذا يقال لإقامة الحجة على غير المسلم. أنا ما أذكر أين قلته الآن، لكنني أذكر أني قلت بأن إقامة الحجة على غير المسلم عملية سهلة ما هي معقدة. يعني أنت الآن إذا شفت واحد غير مسلم فقلت له تعال شوف، الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، خلق السماوات والأرض، وخلق آدم وزوجه، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وكل ما انحرفت البشرية أرسل رسولا إليهم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإبراهيم وموسى وعيسى من رسله، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بأركان الإسلام الخمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصيام رمضان، حج البيت، صلوات خمسة، فجر ظهر عصر مغرب عشاء 5 أوقات، الزكاة 2.5% من الأموال اللي فيها الزكاة، الصيام تمتنع عن الطعام والشراب من فجر المغرب 30 يوم في السنة تقريبا، الحج مرة واحدة في العمر، تروح مكة تسوي أعمال معينة. وأركان الإيمان 6، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه التي أنزلها ورسله حتى لما علمت عددهم بالعموم، والقدر خيره وشره، إن الله كل شيء حدث في العالم قدره. شوف، والإسلام فيه مزايا كثيرة، بر الوالدين والإحسان إلى الفقراء وإطعام الطعام، من أطاع وحنموت وحنبعث، من أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، سمعت؟ خلاص يلا. يعني إقامة الحجة ما هي عملية معقدة، هي توضيح مجمل بما هو مطلوب من العبد. خلاص، إذا عنده شبهة مطلوب منك أن تجيب عن شبهة أو ترجع لأهل العلم، إذا ما عنده شبهة خلاص وقيمة الحجة عليه، خلاص أنت وضحتها. أنا موظف رئيس القسم يقول راح أجعلكم ثلاث مجموعات، كل مجموعة تداوم يوم تأخذ أوف يومين. قلت بأن نظام العمل إذا كان مطلوب من كل موظف يداوم يوميا 8 ساعات ما يجوز المدير يتجاوز، يقول لهم يلا روحوا بيوتكم، بس لازم يرجع لنظام العمل ويبنى على نظام العمل. وإلا المدير إذا كان يعني قال واحد من الموظفين لأنه صاحبه يلا روح اليوم بدري، يلا ما هو يعني إذن المدير لا يبيح الغياب، لا يبيح الغياب، لازم يداوم حسب نظام العمل. هل يجوز المسح على الحجاب قياسا على العمامة؟ نعم، إذا كان الحجاب من تحت الحنك يعني مغطي الرأس ملفوف من تحت الحنك. ليش؟ لأنه يشق نزل فيجوز المسح عليه. أما غير الطاقية والغترة هذه الشماغ هذا ما يجوز المسح عليه. لكن عمايم العرب كانت محكمة يعني ملفوفة ونازلة من تحت الحنك ومربوطة، فيشق نزعها فيجوز المسح عليها. الخمار نفس الشيء، إذا كان بهذه الطريقة يجوز المسح عليه. ما حكم نشر صور غير أخلاقية لواحد مبتدع على الإنترنت؟ نبدأ نشر صور يعني فيها عورات ما يجوز، حتى لو أخذت أكثر الكافرين وجبت راسه وركبته على جسم عاري ونشرته في الإنترنت لا يجوز، لأن العورة لا يجوز كشفها ولا إظهارها حتى لو كانت عورة كافر. وإلا لقلنا والله كل الأفلام الجنسية اللي صوروها الكفار جايز، يلا ما دام عورات كفار يلا شوفوا، لا يجوز. والكلام في فضح أهل البدع إيش هو؟ في فضح باطلهم، مو فضح عوراتهم الجسدية، وإنما فضح العورات البدعية المعنوية، هذا الكلام وليس فضح العورات الجسدية. وحتى لو توصلت أنك تصور خفية ولا عارية يجوز كذا؟ ما يجوز، هذا لا يجوز، هذا يؤدي إلى إثارة الغرائز والشهوات، فهو عمل لا يجوز. طيب يعني تأخرنا في الوقت، فنكتفي بهذه بعض الأسئلة لعلنا نأتي عليها في الغد بمشيئة الله، وصلى الله على نبينا محمد.